حتى اذا كنا كفرسي رهان. فرسين بايه؟ بيتاقوا بعض. الا اني جئت قبلها. يسألونك عن الساعة. بيسألوا مين؟ النبي محمد. يسألونك عن الساعة ايان مرتاها. يعني ايه؟ يعني اثرت امتى؟ فقال لا. يوم ما راحوا يسألوا الساعة امتى؟ انت يا مرتاها اللي بتقول عليه ده؟ امتى ربنا ياخدنا يحاسبنا؟ يسألونك عن الساعة ايان مرتاها. فيما؟ ودي علماء القراءات علمونا الله يبارك فيهم. ها؟ دي اسمها هاء السكتة. هي فيما انت من ذكراها. فقال لا. لكن علماء القراءات بيعلمونا ليه؟ يجوز ان تقول فيما وتسكت. اسمها ايه؟ هذا وخبرك فيما انت من ذكراها. انت من ذكراها. انت علامة من علامات الساعة يا محمد. وخبرك من فائدة علم القراءات. يسألونك عن الساعة في ايان مرداها. فيما انت من ذكراها. اي انت ليه؟ لان احنا اخر الامم. وسيدنا الحبيب اخر الرسل. لا فيه امة بعدنا ولا فيه رسول بعد سيدنا محمد. يبقى يفصل بين الساعة وبين بعث سيدنا رسول الله ايه؟ لا شيء. لا شيء. واحد يسأل سؤال. يقول بس في اخر الكلام ده. من 15 قرن. من 15 قرن. انا عايزك في دروس الدار الاخرة تصيخ لي وتصغي لي بقلبك. لا بأذنك فقط. بقلبك. عايزك في لحظات الدروس قلبك معايا. واحد الله لا اله الا الله. يقول لك ده يا اخي 1500 سنة وما حصلش. فين؟ بقيت انا والساعة كهتين. ما الايام مش بايامك يا بطل. الايام ليست بايامك انت. وانما الايام بايام الله. ان يوما عند ربك كم سنة؟ كالف سنة. يبقى من 1500 سنة هدلنا كم يوم في الدنيا؟ يوم ونص. يعني تقولك في الدنيا اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع. شوف بقى. شوف هدلنا يوم ونص من ساعة بعثة الحبيب المصطفى. لو قعدنا لنا ثلاث اربع ايام كمان. هذه 5000 سنة. طب قعدنا لنا اسبوع. هذه 7000 سنة. قعدنا لنا شهر. هذه 30000 سنة. صح ولا لا؟ يبقى الايام مش ايامك انت. خلاص. يبقى اول علامة من علامات الساعة بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية. العلامة اللي هي كلنا حافظين حديثها. عندما روي في الحديث الصحيح. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شديد بياض الثياب. شديد بياض الوجه. شديد بياض سواد الشعر. ليس عليه اثر من اثار السفر. ولا يعرفنا احد منه. فربط دابته خارج المسجد. ثم دخل. سلم. السلام عليكم. فدخل. وضع ركبتيه الى ركبتي رسول الله. يعني قاعد ايه؟ ولزق بمين؟ في الحبيب المصطفى. يا محمد اخبرني عن الاسلام. الاسلام ده ايه؟ قال الاسلام تنطب الشهادتين. معنى الحديث كلكم حافظينه. لكن ايه؟ نرجع. وتقيم الصلاة. تؤتي الزكاة. تصوم رمضان. تحج البيت ان استطعت الى ذلك سبيل. قال صدق. قلنا عجبا. يسأله. ويصدقه. معقولة. طب ما بيسأل ليه؟ هم لما هو عارف. زي الواحد يقول لك دار الاخرة. طب انا فاهم. طب يقول لك انت جاي ليه؟ يقول لك لا جاي استفيد بمجلس العلم. جاي عشان الملائكة تقعد معايا. ما الملائكة قاعدة معانا دلوقتي ان شاء الله وتسمع ما نسمع. وتؤمن على دعائنا. وبخت من امنت الملائكة على دعائها. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللي الملائكة تقول امين معاه فاستجيب له ان شاء الله. اخبرني عن الايمان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره. صدقت. عجبنا. يسأله ويصدقه. الاحسان.

انها بدعه. ربنا امرنا ان اذا قرأ القرآن